أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى، ومن ترجوه ما تهوى، ومن في عفوه السلوى على ما كان في الدنيا. انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي، انت يا رمضان عظيم، انت طوقي للنجاتي، انت طوقي للنجاتي. انا مش هنسى الدموع وكل لحظة ذكرياتي، لما بفطر لما بدعي لما ببكي في صلاتي. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الواقع أيها الإخوة والأخوات، لا يدري الإنسان من أين يبدأ، ونحن في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، ونحن نسعد ونفرح أن أحيانا الله جل وعلا وأمد في أعمارنا حتى وصلنا إلى شهر رمضان. كم من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات كانوا معنا في رمضان الماضي، كانوا يتمنون أن يدركوا رمضان هذا العام، لكن فقدنا بعضهم، بعضهم رحل عن الدنيا وبعضهم مات، ونحن أمد الله سبحانه وتعالى في أعمارنا حتى نصل إلى رمضان هذا. هذه المسألة أيها الإخوة ينبغي أن تكون أمام أعيننا وأمام أذهاننا، لماذا يمد الله في أعمارنا حتى يدخل علينا رمضان، حتى نتوب له سبحانه وتعالى، حتى نقبل عليه جل وعلا، حتى نتذوق حلاوة الطاعة في هذا الشهر الكريم. هذا رمضان يا إخوة، هذا رمضان الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا أيها العاصي جاءك رمضان، يا أيها المفرط جاءك رمضان، يا أيتها المقصرة جاءك رمضان، يا أيتها البعيدة جاءك رمضان، يا كل الشباب، يا كل الفتيات، يا كل الرجال والنساء، يا مسلم العالم، وصل إليكم رمضان. في رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، في رمضان يعتق الله جل وعلا رقاب كثير من الناس من النار، في رمضان يتفضل الله سبحانه وتعالى على كثير من المسلمين بالمغفرة، في رمضان يكرم الله جل وعلا الأمة بالنصر والتمكين والفوز والفلاح والخير والنجاح. هذا رمضان، بالله عليكم، أليس محروم من دخل عليه رمضان وما ذهب إلى صلاة التراويح؟ أليس محروم من دخل عليه رمضان وما بكى فيه لله سبحانه وتعالى؟ أليس محروم من دخل عليه رمضان وهو إلى الآن مقصر في الصلاة والصيام؟ يصوم لكنه ينظر إلى الحرام، يصوم لكنه يسمع الحرام، يصوم لكنه ما زال يأكل الحرام، يصوم لكن خطواته ما زالت بعيدة عن المسجد. أسألكم بالله، من المحروم؟ هل الذي لم يأكل؟